يعود المرء فيقف أمام مشهد موقف إجلال وإكبار لهذا الملهم الذي جلس يوما في دار من دور المدينة مع أصحابه، فقال لأحدهم: تمنوا كل واحد منكم يلقي بأمنيته. فقال الأول: أتمنى لو أن لي ملء هذه الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله. وقال للآخر: تمنى. فقال: أتمنى لو أن لي ملء هذه الدار لؤلؤا وزبرجدا وذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. ثم سكت عمر، فقالوا له: وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى؟ فهنا عبر الملهم عن سر من أسرار الحضارات العظيمة التي لا تقوم الحضارات إلا بها. قال: أتمنى لو أن لي رجالا كأمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة فأعلي بهم كلمة الله تعالى. إن عمر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملهم أدرك أن الأمم القوية والحضارات العظيمة لا تصنعها الأموال المنثورة ولا المعادن المصهورة، وإنما يصنعها الرجال الأبطال وتصنعها العزائم الصادقة. ولا يتحقق في أمة وجود أمثال أبي عبيدة ومعاذ وسالم إلا وحقق لها النص وحققت لها المكانة العالية. وأنت وأنا دعونا نلقي نظرة في واقعنا، كم من رجل مات فترك أموالا عظيمة وصنع مجدا عظيما لأولاده، قام يبني الشركات والمؤسسات وترك الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لكنه ما التفت إلى صناعة ولده. فلما مات وترك ما ورثه من فخر ومجد لولده، ماذا فعل الولد؟ في لحظات أتى على ما صنعه فهدمه. لأن العبرة الحقيقية للأمم ليست في أموالها ولا في سلاحها ولا في عدتها بقدر رجالها، وإن الأحداث الآن على أرض فلسطين لتنبئنا عن هذا. وهذا عمر الذي كان ملهما وكان مدركا ببصيرته أن الأمة إذا أرادت أن تنهض كان عليه أن يصنع الرجال، وكان عليه أن يصنع الأبطال وأن يخلد سيرتهم.